بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند ختام الآية الأولى من سورة المائدة بقوله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله يحكم ما يريد. زيل الآية التي بدأت بقوله يا أيها الذين آمنوا، وهو تزييل منطقي يتفق العجز فيها، أي آخر الآية، مع صدر الآية أي أولها، لأن الله حين يخاطب المؤمنين الذين آمنوا به من لوازم الإيمان أن ينفذ حكم الله الذي آمن به. فإن الله يحكم ما يريد، إن أجريتها على المؤمن يكون كلاما منطقيا، ما دمت أنت آمنت به إلها فاعمد إلى ما يريده من حكم فافعله، كلام منطقي. لكن عمومية الآية قد يعزلها واحد من الذين يريدون أن يشككوا في قضايا الإسلام، يعزل ذيل الآية عن صدرها فيقول الله يقول إن الله يحكم ما يريد، وقد أراد من الناس أن يؤمنوا ومن الناس من لا يؤمن، فكيف نقول يحكم ما يريد؟ كان يجب يحكم ما يريد الذي بالكل إيه؟ كل يؤمن. نقول له لا تعزل عجز الآية عن صدرها، لأن الله إنما يخاطب في هذه الآية من آمن به، ومن آمن به يعلن أنه أراد هذا الحكم، وما دمت قد آمنت بالإله فاعمد إلى ما يريده من حكم فنفذ. ولا تعتقد أن كفر من كفر خارج عن إرادة الله في قوله إن الله يحكم ما يريد، لأن الآية على إطلاقها أيضا في من لم يؤمن به. لماذا نقول إنها على إطلاقها بقوة أقوى؟ لأننا نجد أن الأغيار في البشر أغيار اختيارية، يؤمن يكفر يصح يحصل منه. فالذي تمرد على حكم الله الإيماني به كان المنطق يقتضي أن يظل متمردا على حكم الإله، ولكنه ستضطره أحداث لا يستطيع معها أن ينفذ من حكم الإله، فتأتيه الأغيار بالضعف بعد القوة. ما دمت متمرد على حكم الإله التكليف الشرعي كان يجب أن تظل منطقيا مع نفسك، وإن حكم عليك بأن تضعف وأنت قوي قل له لا أنا منش أضعف وأنا قوي ولكنك تضعف، يبقى يحكم ما يريد ولا ما يحكمش ما يريد. تعال له كده لما يجي علشان ياخده ويموته وهو مش مريض، يقول له ما دمت متمرد على حكم الله التكليفي الشرعي، إن كنت ناصح صحيح وشاطر اتمرد على ذروك، اقول له لا مش ميت. إذن ففيه أمور أنت خاضع فيها لحكم الله، وخضوعك لحكم الله فيها أقوى من خضوع المؤمن له، لأن المؤمن يمكن لما آمن بالله وقال له موت مات، لا يا سيد هودة قال له صلي ولا صليش، أمين ولا أمينش به، ومع ذلك تمرد على الحكم التكليفي وجبته وموته وأضعفته وأفقرته وعملت فيه كل حاجة، تبقى دي أقوى ولا لا؟ يبقى إذن إن الله يحكم ما يريد قضية عامة، لأن الذي تمرد على حكم الله فيما له فيه اختيار كان من الواجب أن يكون منطقيا مع نفسه، فيتمرد على حكم يجريه الله عليه، ولكنه في كثير من الأحكام لا يقوى على هذا التمرد، ويبقى دي أقوى لأنك أنت يا متمرد ما قدرتش تتمرد. إنما يمكن واحد يقول ده الطائع لله ده لما قال له موت مات،